أسهل. 73. ممكن تسمعينا في أغنية من أغاني أبوكي؟ يابا يابا يابا. شكرا إليك. النادى البوابة ناطر الكسابة، جندو فينا كل العالم، جندو فينا أصحابي. بهديكم غنية بابا بعد كل هالسنين بصوتي هلا عام 2000. شمتوا فينا أصحابي.